بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم من يستمع إليك، من هذه للتبعيض، أي ومن هؤلاء المشركين من يستمع لقراءتك، فإن يستمعون لقراءتك ويحضرون عندك. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي صيرنا على قلوبهم أكنة، والأكنة جمع كنان وهو الغطاء. جعل الله عز وجل على قلوبهم أغطية بحيث لا يفهمون. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه، أي كراهية أن يفقهوه، والفقه في اللغة الفهم، نعم، يفقه قولي، كراهية أن يفقهوه. وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا في آذانهم صمما بحيث لا ينتفعون بما سمعوا. والمعنى أن الله تبارك وتعالى حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه، وعبر بالأكنة والوقر مبالغة. نعم، إذن هؤلاء لا يسمعون ولا يفقهون. ما معنى لا يسمعون ولا يفقهون؟ ليس المعنى أنهم لا يسمعون استماع المعروف، ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون ولا ينقادون إلى الحق، كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم، كما قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم، فإن قال قائل: لماذا فعل الله بهم ذلك؟ نقول: فعل الله عز وجل بهم ذلك عقوبة لهم، مجازاة لهم بإقامتهم على كفرهم. وليس المعنى أنهم لم يفهموه ولم يسمعوه، ولكنهم لما عدلوا عنه وصرفوا فكرهم عما عليه في سوء العاقبة، كانوا بمنزلة من لم يعلم ولم يسمع. إذن نستفيد أن من العقوبات أن الله عز وجل يجعل الإنسان لا يفهم عقوبة لهم بكفرهم، كما في آية أخرى لعنهم الله بماذا؟ بكفرهم. فجعل الله عز وجل على القلب غطاء، جعل في الآذان صمما لا يستفيدون بما يسمعون، عقوبة لهم بسبب ذنوبهم وكفرهم. إذن قد يحرم الإنسان عدم الفهم بسبب ذنبه. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف. ماذا رد الله عز وجل عليهم؟ قال: لا، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. الباء سببية، أشربوا حب ماذا؟ العجل. لماذا؟ بكفرهم. واسمع ابن القيم ماذا يقول. يقول رحمه الله: كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده. حتى في الأعمال، من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق. عقوبة. بعض الناس يقول: فلان مشهور، فلان يعمل أعماله كلها أمام الناس وإلى آخره. نقول: قد تكون عقوبة من الله عز وجل لأن العبرة بالأعمال السرية لا بالأعمال الظاهرة، لأن الأعمال الظاهرة غالبا يدخلها فيها التزيين، ويحاول الإنسان يزين نفسه ويزين العمل. من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق، فرغب عن العمل لمن ضره ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده، فابتلي بالعمل لمن لا يملك له شيئا من ذلك. وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغب. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فالله عز وجل يعاقب العباد، كما أن الله عز وجل قد يعاقب الناس بسلب العلم والهدى النافع بسبب الذنوب والمعاصي، وقد تكلمنا عن ذلك في قوله تعالى فأهلكناهم بذنوبهم، وسيأتي بالفوائد إن شاء الله تعليق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي مهما رأوا من الآيات والدلالات، رأوا بأبصارهم وبقلوبهم، مهما رأوا من الآيات والحجج والبينات والبراهين لا يؤمنون بها. قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هم يسمعون لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فقريش كذبت بالقرآن، قالت ساحر، أساطير الأولين، كذبت بانشقاق القمر إلى آخره، حتى إذا جاءوك يجادلونك يناظرونك في الحق والباطل، يعني زيادة في التكبر يجادلون أنك على باطل. والمجادلة هي المخاصمة، سميت بذلك لأن كل واحد من الخصمين يجدل الحجة لتقوم على صاحبه. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا الذي جئت به يا محمد إلا مأخوذ ممن؟ من الكتب الأولين، من كتب الأوائل، ومنقول عنهم من أساطير الأولين. من فوائد الآية أنه ليس كل مستمع ينتفع، صح؟ نعم. ومن فوائد الآية التحذير من الاستماع بلا انتفاع، فمن يحضر دروس العلم ودروس العلماء يجب أن يحذر أن يتشبه بالكفار وبالمنافقين. قال الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فيجب على الإنسان يحذر ويجتهد في أن ينتفع، ويحذر من أن يستمع بلا انتفاع، لأن هذه من صفات الكفار. وغالبا الإنسان الذي لا ينتفع قد يكون طمس الله على قلبه، أو لا يريد الله عز وجل أن ينتفع، لأن هذا قرآن أجر وفوائد عظيمة وتوجيه ودستور وحياة، فحينما لا ينتفع قد يريد الله عز وجل عقوبة له. وأيضا ربما غالب الذي لا ينتفع يكون غير مبالي، فعقوبة له قد لا يستفيد من هذا. فيجب على الإنسان يحذر كل الحذر، وأن يجتهد كل الاجتهاد أن ينتفع، وأن يسمع بجد واجتهاد. ومن فوائد الآية أن عدم الانتفاع بالسماع كالصمم، أليس كذلك؟ نعم، لأنه كأنه أصم، ما دام أنك تحضر مجالس العلم ومجالس الذكر ولا تستفيد كأنك أصم. من فوائد الآية عتو هؤلاء الكفار حيث لا يؤمنون بكل آية. والواقع الآن ترون الآيات من حولنا يوميا، من زلازل وبراكين وسقوط دول وسقوط طغاة وغيرها، ومع ذلك كثير من الناس لا يؤمنون ولا يتعظون. ومن فوائد الآية أن الله يؤيد الرسل بالآيات، وفيها ذم الجدل لإبطال الحق. ثم قال الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول الله عز وجل وهم ينهون عنه، أي أن هؤلاء الكفار ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بهذا الكتاب، وينأون عنه وهم يبتعدون عنه. جمعوا بين ماذا؟ بين الضلال والإضلال، بين الضلال والإضلال. ينهون عنه، ينهون الناس، يجتهدون في صد الناس عن اتباع محمد وينأون عنه وينأونهم عنه ويبتعدون هم، فجمعوا بين الفعلين القبيحين، لا ينتفعون ولا يدعون أحدا ينتفع، نعوذ بالله. وهؤلاء الرؤساء الضلال، الضلال أئمة الضلال، يصدون الناس كما هو موجود الآن، يصدون الناس عن الدين عبر المجلات وعبر القنوات وغيرها، يصدون الناس وهم يبتعدون، لا هم ينتفعون ولا يدعون أحدا ينتفع، نعوذ بالله. يقول أبو حيان: نزلت في كفار مكة كانوا يمنعون الناس عن الإيمان بمحمد وعن الاجتماع به وينهون عن استماع القرآن، وكذلك هم كذلك، وكانوا هم كذلك، وهم ينهون عنه وينأونهم أنه، وهذا موجود في كل زمان، هؤلاء أئمة الضلال يجتهدون، يدفعون الأموال والمليارات وينفق المليارات والملايين حتى يصدوا الناس عن دين الله وهم يصدون، وهؤلاء أشد الناس عقوبة. وهذا ما عليه عامة أهل التفسير، وهذا المعنى المتبادر للآية. قيل: نزلت في أبي طالب. هنا قول آخر أنها نزلت في أبي طالب، وجهه: كان ينهى الكفار عن أذية محمد عليه الصلاة والسلام ويبتعد هو الإيمان، هو يقول الكفار لا حد يؤذي محمد وهو لا يؤمن، لكن يعني فيه نظر وليس عليه دليل والآيات لا تقتضي ذلك. قال: وإن يهلكون إلا أنفسهم، أي إن هنا بمعنى ما، أي وما يهلكون إلا أنفسهم. لماذا؟ لا عقوبة ذلك الأمر، هم هؤلاء الآن يهلكون من؟ يهلكون أنفسهم. لماذا؟ لأن عاقبة هذا الأمر وبال هذا الأمر الصد عن دين الله عز وجل، وباله يعود على من؟ عليهم، حيث يتعرضون لماذا؟ يتعرضون لعذاب الله عز وجل، وهو عذاب الضلال والإضلال، الضلال والإضلال. يقول ابن جرير رحمه الله: وما يهلكون بصدهم عن سبيل الله وإعراضهم عن تنزيله وكفرهم بربهم إلا أنفسهم لا غيرها، وذلك أنهم يكسبونها بفعلهم ذلك سخط الله وأليم عقابه وما لا قبل لها بها، كما قال تعالى: وما يضرونك من شيء، يهلكون أنفسهم لأنهم تعرضوا لعذاب الله عز وجل. يقول ابن عاشور رحمه الله: وأصل الهلاك الموت، ويطلق على المضرة الشديدة، لأن الشائع بين الناس أن الموت أشد الضر، فالمراد بالهلاك هنا ما يلقونه في الدنيا من القتل والمذلة عند نصر الإسلام، وفي الآخرة من العذاب. وما يشعرون، أي لا يحسون بذلك، ولذلك تجدهم يفتخرون بكفرهم وما هم عليه من ضلال، حتى بعضهم ربما يصل 90 سنة وفيه من الأمراض ومع ذلك يستمر في صده عن دين الله، وما يشعرون بذلك، وهذا غاية الضلال. ما هو؟ أن يرى الإنسان أنه على حق وهو على باطل، بل يدعو على باطله ويدافع عنه. نعم. ولذلك جاء في الحديث: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من فوائد الآية أن هؤلاء جمعوا بين الضلال والإضلال. سؤال: هل منهم أحد موجود الآن؟ كثير كثير، دول كاملة، دول كفرية وكفر، دول تدعي الإسلام تنفق المليارات حتى لا يقوم للإسلام قائمة، أو حتى لإضلال الناس عبر القنوات وغيرها، تدفع الملايين وتوضع المقابلات وتوضع الأفلام وغيرها كما هو معلوم وترون الآن. نعم. والناس للأسف استقبلوا الفتن بأنواعها. ومن فوائد الآية أن من ضل وأضل الناس فإنما يهلك نفسه. ثم قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: وهل يشمل الخطاب كل من يسمع هذا الخبر؟ نعم، وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. نقول: ولكل من يتأتى خطابه، يعني أنت أيها المخاطب ولو ترى، هؤلاء المشركين. نعم. إذ وقفوا على النار، حبسوا وعرضوا عليها. ولو ترى يخبر الله عز وجل عن الكافرين حينما يرون النار وما أعد الله عز وجل فيها من الأغلال والسلاسل وما فيها من العذاب العظيم، يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار ورأوا ما فيها من السلاسل والأغلال لرأيت أمرا عظيما تشيب لهوله الرؤوس. يقول العلماء ولو ترى يقتضي جوابا، وقد حذف تفخيما للأمر وتعظيما للشأن، وجاز حذفه لعلم المخاطب به، وأشباهه كثيرة في القرآن والشعر. ولو قدرت الجواب كان التقدير لرأيت سوء منقلبهم أو لرأيت سوء حالهم، وحذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره. ألا ترى أنك لو قلت لغلامك والله لئن قمت إليك، وسكت عن الجواب، ذهب بفكره إلى أنواع المكروه من الضرب والقتل والكسر وعظام الخوف، ولم يدري أي الأقسام تبغي. ولو قلت والله لو قمت إليك لأضربنك، فأتيت بالجواب، لعلم أنك لم تبلغ شيئا غير الضرب، ولا يخطر بباره نوع من المكروه سواه، فثبت أن حذف الجواب أقوى تأثيرا في حصول الخوف. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ترى ماذا؟ ترى الأهوال، لرأيت أمرا عظيما، نعم، تشيب لهوله الرؤوس. في ذلك الوقت فقالوا يا ليتنا نرد إلى أين؟ إلى الحياة الدنيا، ليجمعوا الأموال، ليسلموا على الأولاد. لا، ما تركوه في الدنيا تمنونه، تركوا الأموال وغيرها ليعملوا صالحا. الذي كانوا يعني قد طال أملهم وتركوه وتهاونوا به، وقد جاءتهم النذر وجاءكم النذير، جاءتهم الرسل والآيات، وكانوا يستهزئون ويعتقدون أن هذه الحياة هي الحياة الباقية، الآن حينما عرفوا الحق يتمنون ماذا؟ الرجعة ليعملوا صالحا. فقالوا يا ليتنا نرد. والكافر يتمنى الرجعة عند الاحتضار، بل كل أحد يتمنى عند الاحتضار. قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وقال الله عز وجل عن الكفار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نعم. فقالوا يا ليتنا نرد. شو يقول الكافر؟ يا ليتني قدمت لحياتي. علم أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة والجنة. نعم. يا ليتنا نرد. نعم. قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصادقين من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا ليتنا نرد. يتمنون الرجعة ليعملوا ويؤمنوا. فات الوقت، مرحلة العمل الدنيا، جاءتهم النذر، جاءتهم الآيات، وجاءتهم الرسل، لكنهم أعرضوا وتكبروا، فحينما جاء الوقت هذا آمنوا. لا ينفع، فكل الناس يؤمنون، لأن هذا يسمى إيمان اضطراري. ومع ذلك سيأتي الآن ولو ردوا لعادوا لمن هان. طيب، ولا نكذب بآيات ربنا، ولا يكذبون بالقرآن، ونكون من المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله. يتمنون ماذا؟ الرجعة ليؤمنوا بالله عز وجل. قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية، وذكر ابن القيم أقوال كثيرة وردها كلها في معنى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. والآية فيها تقريبا للعلماء 5 أو 6 أقوال. وابن القيم رحمه الله في كلام قوي له رد هذه الأقوال، وأن هذه الأقوال فيها ضعف ولا تناسب الآية. لكن نسمع بعض الأقوال ونرى ماذا اختار ابن القيم. قيل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة، وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة كما قال قبل قليل، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لكن هذا القول فيه نظر، هل كانوا يخفون الكفر؟ بل كانوا يعلنون الكفر ويحاربون الإسلام عيانا بيانا. فهذا القول فيه نظر، بل ظهر لهم ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر. هل كانوا يخفون الكفر في أنفسهم؟ لا، كانوا يعلنون الكفر ويحاربون الله في رابعة النهار. من الأقوال التي قيلت، قيل يخفون الأعمال القبيحة، وأيضا هذا فيه نظر، هل كانوا يخفون الأعمال القبيحة؟ لا، يعلنونها ويحاربون الله ويحاربون دين الله عز وجل عيانا بيانا. وقيل يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون الكفر، ويكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة، ولا ينافي هذا كون الصورة مكية، فقد ذكر الله وقوع النفاق في صور مكية. القول الرابع والذي يظهر أنه أقرب الأقوال، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه، كما قال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى مخبرا عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لعل هذا القول أقرب الأقوال، واختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي ظهر لهم ما كانوا يخفون في أنفسهم من صدق من؟ الرسل، من صدق الرسل في الدنيا. كانوا يظهرون لأتباعهم ماذا؟ الكذب، وأنهم هؤلاء كذبة وهؤلاء ليسوا رسل وهكذا. ظهر الآن حينما رأوا، ظهروا حينما رأوا النار، رأوا القيامة ورأوا العذاب، عرفوا أنهم كانوا صادقين، ظهر هذا الأمر. لكن لا ينفع، أو لا ينفع. قال الله عز وجل مكذبا لهم ولو ردوا إلى الدنيا كما تمنوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لعادوا إلى فعل القبيح من تكذيب الرسل والشرك، وإنهم لكاذبون في قولهم، يعني لو نرد يليت نرد ونكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين. لماذا هم كذبة؟ الآن لما تقبض على إنسان تجده يقول اتركني ولا أعود، لا يريد العود إلى الصدق، لكن يريد ليسلم من العقاب، هو يريد أن يسلم العقاب. هؤلاء رأوا النار ورأوا العقوبة، فهؤلاء يريدون أن يسلموا من العقوبة، ولو ردوا لا عاد. كما حال كثير من الناس عندما يسجن أو تأتي مصيبة، ماذا يقول؟ لو أرجع لا رجعت. فحينما تذهب المصيبة يرجعون إلى ماضيهم، وهذا أمر معلوم معروف، قد ذكر ابن القيم مثال عليه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من القبائح، وإنهم لكاذبون في قولهم، وإنما فقط يريدون أن يسلموا من العذاب. الله أكبر. وفي الآية علم الله بماذا؟ لا، بماذا؟ أي بماذا؟ ماذا نسميه؟ المستحيل. علم الله عز وجل بالشيء الذي لن يكون لو كان كيف يكون، كما سبق في مبحث علم الله عز وجل. فالله عز وجل قضت حكمة الله عز وجل أن الكفار لا يرجعون. علم الله عز وجل أنهم لو رجعوا لعادوا إلى الكفر والتكذيب، نعم. ومن ذلك مثال آخر أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لا يخرجون إليها معه صلى الله عليه وسلم، والله ثبطهم عنها لحكمة كما صرح به، ولكن كره الله انبعاثا فثبطهم، وهو يعلم أن هذا الخروج الذي لا يكون لو وقع كيف يكون، كما صرح به لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. نعم، هذه الآيات فيها فوائد. الفائدة الأولى شدة ندم الكفار يتمنون الرجعة. لكن هنا سؤال ذكره الرازي رحمه الله لا بأس من ذكره، إن قيل كيف يحسن منهم تمني الرد مع أنهم يعلمون أن الرد مستحيل لا يحصل؟ قيل من وجوه، لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل، وقيل أنهم وإن علموا أن ذلك لا يحصل إلا أن هذا العلم لا يمنع من حصول إرادة الرد، كقوله يريدون أن يخرجوا من النار، وكقوله أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فلما صح أن يريدوا هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصل فبأن يتمنوه أقرب، لأن باب التمني أوسع، لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية. نعم، شدة ندم الكفار. ومن فوائد الآية إثبات النار، ومن فوائد الآيات إقرار هؤلاء بالحق لكن لا ينفعهم، ومن فوائدها أن الحقائق تظهر متى؟ يوم القيامة، يوم القيامة. ومن فوائد الآية آيات علم الله بالمستحيل، ولذلك دائما بعلم الله لذكرنا المستحيل نذكر هذه الآية، ولو ردوا لا أدوا معنا. ثم قال الله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وقالوا من؟ الكفار الذين ينكرون البعث. إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما هذه، ما هي إلا هذه الحياة الدنيا، إنكارا للبعث، ليس هناك حياة إلا هذه، ليس هناك إلا هذه، وما نحن بمبعوثين، أكدوا ذلك، وما نحن بمبعوثين أي وليس هناك بعث ولا نشور، كما قال الله عنهم في آية أخرى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يموت قوم ويحيا قوم، وما نحن بمبعوثين. وقال تعالى في آية أخرى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نسأل الله السلامة، وما لهم بذلك من علم إلا هم إلا يظنون، إنكارا للبعث، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما في إلا هذه الحياة، ليس هناك حياة أخرى. وشبهتهم ذكرها الله في آية أخرى فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، هذه شبهتهم، ارجعوا بآبائنا بعد موته من الدنيا إن كنتم صادقين فيما تقولون من البعث، وهذه شبهة باطلة وحجة باطلة. لماذا؟ لأن المعاد إنما متى يكون؟ يوم القيامة، لا في الدار الدنيا، بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها. نعم، لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، فيقولون إنكارا للبعث نعوذ بالله. نعم، من فوائد هذه الآية أن الكافرين ينكرون البعث، وفيها الإشارة إلى دنو الحياة الدنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، سميت الدنيا دنيا لدناءتها وقيل لدنوها قبل الآخرة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.